ويجوز كما قالت المسهرين أن يكون هذا عاما لكل من صرفت منه جناية ثم تاب منها، ويندرج تحته الجاني على أبويه التائب من جنايته لأمه على أثره، يعني من جنى على أبيه أو خطر أو أساء إليه ثم رجع أن يتوب، الله سبحانه وتعالى يقول له ما لنا في يومك التوبة والأوبة والرجوع عن الركوع إلى البر، إن تكونوا صالحين ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل أنت صادق في التوبة أم لا؟ إن تكونوا صالحين بالفعل فإنه كان للأولين غفورا. ثم وصى تعالى بغير الوالدين إلى الأقارب بعد الوصية بهما، فقال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه، حق القربى صلته وحسن معاشرته والبر له بالإنفاق عليه. ولم يقل تبارك وتعالى: وآت القريب حقه، وآت القريب حقه، لأن المطلق إذا قال القريب فإنه ينصرف إلى الكامل في القرابة، هو أشد الناس قرابة، لكن لما صحت الإضافة بأدنى ملابسة فقال: وآت ذا القربى، ذا القربى، فصدق ذو القربى على كل من له قرابة ما أي درجة من القرابة، لكن لو قال وآت القريب حقه لاقتصرت على القريب الكامل في قرابته، لكن لما قال ذا القربى واتعب مدلول للقربى وسبب كل من له قرابة ما. والمسكين أي الفقير من الأباعد، طبعا واضح هنا أن المسكين قلنا في التفسير قال إيه؟ الفقير، لأن صلى مقابل أن الفقير والمسكين من الفرقة السبع، وهي السبع الفرقة، فلما افترق هنا وعدت المسكين وحدها كان لكن الفقير فليس افترى وقال الفقير، يعني الفقير من الاباعد وادى القربى حقه، كان كلمه حقا، يعني ان هذا بالنسبه للقربى حق له هذه الصله والمعاشره. والمسكينه اي الفقيره من الاباعد وفي الاقارب مع الصدقه صله الرحم، يعني لا شك ان الجزله تصدق على قريب فثوابها يكون أعظم وأجرها أكبر من الصدقة على البعيد. لماذا؟ لأن الصدقة على القربى صلة رحم وصدقة صلة الله. وابن السبيل أي المسافر المنقطع به، المنقطع به أي أعده تقوم على قطع سفره، ويدخل فيه ما يعطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة. حمولة يعني المال الذي تعطيه حتى يحمل عن طريق الدابة أو المواصلة مثلا إلى المكان الذي استطاع به فيه السبيل، أو ضيافة، فإن ذلك كله من حق ابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا أي لا تبذر لوجه من الوجوه للإنفاق في محرم أو مكروه، أو لأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه أنت يستحق أو غيره، تحسب انك بالتبذير تكون محسنا وكريما، ولا تبذر تبذيرا لاي وجه، فان الله يبغض هذا التبذير بالانفاق، التبذير يكون بالانفاق في محرم او في مكروه، او بان تنفق على من لا يستحق فتحسبه احسانا لربك او الى غيره. وفي الشكاك كانت الجاهليه تنحر ابلها وتتياثر عليها وتبذر اموالها في الفخر والسمعه، وتذكر ذلك في أشعارها، فأمر الله بالنفقة في وجوهها مما يقرر منه ويجلب. أما التبذير والتفاخر والتجاهل والمسابقة بالنفقة فهذا يعني مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك جاء في الحديث: المتباريان لا يجابان ولا يمكن طعامهما. إذا كان اثنين من الأغنياء يتنافسان من الوليمة أعظم وياتي بأموال أرقم وأطعمة كذا وكأسها، واضح هذا نفسات جاء فلان عمل ولما حجمها كذا وكذا وكذا وحضرها عدد كذا وكان فيها كذا، فياتي الاخر ينافسه فيتفارق لانها مباراه ومسابقه، فاذا ثبت لديك انهما متباريان فينبغي ان تقاطعهما كما قال عليه الصلاه والسلام: المتباريان لا يجادان ولا يمكن طعامهما، او كما قال صلى الله عليه وسلم.